المسألة الأولى مسألة النية في بداية عملكم هذا، ضروري أن تراقب نيتك وأن تبدأ بنية صالحة مع الله تبارك وتعالى في دخولك في هذا المعهد، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فاجعل نيتك أنك تريد أن تتعلم دينك، فإن كانت لك خلفية فبها، إن لم تكن الخلفية فلكي أرفع الجهل عن نفسي، ثم بعد ذلك أن أرجع وأعلم من ورائي من الشباب الذين هم على ثغوري وفي داخل المسجد. ولا تنسى أن يا مرحبا حياك الله يا أبي يا مرحبا يا مرحبا أن جل الشباب الذين يلتحقون بالجهاد الآن الكثير منهم لا يملكون العلم الشرعي، تجده في مسجد سمع محاضرة أو سمع تحريض من أحد المشايخ وعلم أن هذا هو المطلوب منه فهب في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا لا تظن أن كل من التحق بالجهاد هو على باع من العلم أو اطلاع واسع على دقائق الشرع، بل قد تجد عندما تلتحقون إن شاء الله تعالى بأماكن عملكم قد تجد من لا يجيد الوضوء ومن لا يحسن الصلاة، بل من لا يعرف كيف يغتسل وكيف يتيمم. هذه المفردات التي تمارس يوميا قد تجد بين إخوانك من لا يجيد. إذن الآن أنت تتعلم حتى ترجع وتعلم إخوانك أيضا. هذا الأمر الأول، هذه النية تحاول أن تحرص عليها. مسألة أخرى، عليك أن تستصحب معك دائما فترة وجودك في هذا المكان، لأنه الأمر الآن ما تخرجون لمدة شهر حسب ما سمعت من الشيخ القرني، وبعد ذلك النزول يكون بالتناوب خلال أسبوع الأيام الأخيرة من الأسبوع. فدائما تجعل نصب عينيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى ويتدارسون كتابه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فأنا أبقى في هذا المكان مستحضرا هذا الحديث، أنني أعيش في أجواء، هذه الأجواء تهيئ لي أسباب هذا الحديث، وحسبك من هذا الحديث أن يذكرك الله عز وجل عنده. فخلال هذه الفترة يقينا نسأل الله تبارك وتعالى أن جميعا من أهل هذا الحديث. طبعا هذه المسائل تعينك على الحياة وتعينك على صعوبات ومشاق الحياة. الأمر الآخر، لا تنسى أنك إذا يسر الله عز وجل لك وأنهيت الدورة هنا، فدائما حاول أن تقرن العمل بالقول. أنت ستتحدث عن الجهاد وعن المجاهدين وعن العمل في سبيل الله وتحرض، فإياك أن لا يكون لك نصيب من هذا الذي تحرض إليه وتحرض فيه، لأن الله تبارك وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتجد دائما الشرعي هو مطلوب منه عمل، لكن عندما تحين له الفرصة تجده في مقدمة الصفوف دائما، لأن الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم. فالعلم الذي لا يتقدم بصاحبه في مواطن الإقدام لا خير فيه، العلم الذي يحجم صاحبه عن الإقدام في مواطن الإقدام لا خير في ذلك العلم. ولهذا تجد العلماء الذين كانوا مجاهدين دائما يذكرون بميزة كعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه أيضا إن شاء الله تعالى تجعلها من ضمن الأمور التي تتفكر فيها. الشيء الآخر، في فترة وجودك في هذا المكان إذن عليك أن تستغل كل جزء من وقتك، فلا تفرط بشيء من الوقت دون أن تكون قد انتفعت بشيء أو نفعت أخاك بشيء. فهذا يدعو إلى الحديث أن نتجنب الجلسات التي يدور فيها حديث كما يقال بحديث الركب، أننا فلان جالس مع فلان ويتكلم بأمور وأمور وأمور. هذا الحديث خارج هذا المكان، أما هذا المكان فاستغل فترة وجودك أن تكتسب حتى إذا خرجت من هنا تعطي. أما إذا ضيعت فترة الكسب يقينا عندما أخرج لا أستطيع أن أعطي شيئا، لأنني في فترة الكسب ما اكتسبت شيئا، وفاقد الشيء كما تعلم لا يعطي. فالجلسات التي تكون، لأن الوجبة التي كانت قبلكم كنا نسألهم عن بعض الإشكالات التي لديهم، خاصة عندما لا يكون هناك تحضير في يوم من الأيام، فكان بعض الشباب صريحين جزاهم الله خير الجزاء، قال والله كثرة الجلسات والحديث خارج العلم وخارج المعهد، يعني صار عمل في المكان الفلاني نتحدث ساعة، فلان قتل نتحدث ساعة، فهذا كله يأخذ من وقتنا، علما أن هذا الوقت ليس للحديث في مثل هذه المسائل، هذا الوقت لكي تتعلم. هذا أيضا أمر تنتبه إليه. الأمر الآخر، أنتم الله تبارك وتعالى اختاركم لأمرين، اختاركم للجهاد، واختاركم من ضمن الجهاد أن تكونوا حملة علم شرعي، لأن المجاهد واجب عليه، فرض عين عليه أن يتعلم مسائل فقه الجهاد، لأن العلوم كما تعلم إما أنها علوم فرض عين على كل مسلم يجب أن يتعلمه، وأحيانا العلوم تكون فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين يرتفع الإثم عن الباقي، لكن لا تنسى أن فرض الكفاية أحيانا يتحول إلى فرض عين، كالذي كمسائل المناسك الحج، أنا إذا ما حفظت مناسك الحج والشعائر الموجودة في الديار في تلك الديار لا أكون آثما، يعني عندما أقف بين يدي الله عز وجل ما يسألني لماذا لم تحفظ شعائر الحج ومناسك الحج، ما يسألني لماذا، لأن قام به أناس فسقط الإثم عنه. لكن إذا أردت أن أحج إلى بيت الله الحرام يقينا أصبح فرض عين علي أن أتعلم هذا العلم، لأنني إذا أخطأت في بعض المسائل قد لا يعتد بحجتي في تلك السنة، بل يقال لي عليك أن تحج من قابلي. إذن ذلك العلم كان فرض كفاية في بداية الأمر، لكن عندما دخلت في ممارسة هذا العلم أو هذه العبادة أصبح العلم فرض عين علي. كذلك الجهاد، مسائل الجهاد وفقه الجهاد ليس فرض عين على كل مسلم أن يتعلم، لكن إذا دخلت في الجهاد أصبح فرض عين عليك أن تتعلم مسائل الجهاد. ودائما كنت أقول من بداية الأمر إلى يوم هذا وسأبقى أقول هذا الكلام، عندما كنا نسأل أو نسأل عن أهم قسم في المجامع الجهادية، أنت تعلم هناك القسم الشرعي والقسم العسكري والقسم الإداري والقسم الإعلامي، هذه هي مقاسيم الجماع المجامع الجهادية، فعندما كنا نسأل عن أهم قسم في الجماعات الجهادية كنت أقول القسم الشرعي أهم قسم في المجامع الجهادية، لأن المجامع الجهادية من غير علم شرعي تكون جماعة من الجماعات المقاتلة الثوار أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن أولئك لا ينضبطون بضوابط الشرع في القتال، هؤلاء إذن إذا لم ينضبطوا حالهم حال أولئك الناس الذين حملوا السلاح وقاتلوا. أما الفارق بين المجاهدين وبين غيرهم ممن يسمونهم بالثوار أن هؤلاء تنضبط حركاتهم وسكناتهم و كل أعمال التي يقدمون عليها كلها تكون منضبطة بضوابط الشرعي، فالعسكري يحتاج إلى الشرعي، الوالي يحتاج إلى الشرعي، الأمير يحتاج إلى الشرعي، الإداري يحتاج إلى الشرعي، الإعلامي يحتاج إلى الشرعي، فكل هؤلاء بحاجة إلى العلم الشرعي حتى تنضبط مجالات عملهم بالجانب الشرعي، فمن هنا كانت أهمية الجانب الشرعي في المجاميع الجهادية. ولهذا تجد الذي لا يملك العلم الشرعي قد لا يثبت حتى في الجهاد، إنما الذي يثبت يعلم ماذا أراد الله عز وجل منه في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية التي لا يحفظها أو لا يعلم تفسير هذه الآية قد تكون التولي أو يكون التولي يسيرا له، أما من يحفظ هذه الآية ما ممكن أن يفكر بالتولي. إذن من هنا نحتاج إلى العلم الشرعي في جميع مجالات عمله. فأوصيكم دائما باستغلال هذه الفرصة التي هيأها الله عز وجل لكم، وأن تستثمروا كل هذا الوقت، ولا تحاول، وحاول دائما أن لا تضيع شيئا من وقتك دون أن تتعلم ودون أن تزيد إلى ما عندك من علم. هذا ما أحببت أن أنوه إليه في بداية عملنا إن شاء الله تعالى. أما الكتاب المخصص مسائل في فقه الجهاد، أظن هذا اللي عندكم الدرس. شيخ الناس مختصر سيرة. نعم. وعندنا فقه النوازل أو غير الكتاب. ما عندنا فقه الجهاد. فقه النوازل أو مسائل في فقه النوازل. عندنا أحكام السلطاني للماوردي. أنا ما اتفقت مع الشيخ القرني على ترتيب السيرة مع مسائل في فقه النوازل. أنا أرى كيف يترتب الأمر، لا يجيكم أحد يدرسكم سيرة. لا شيخ، أنت بقى تقدر أخذنا في فقه النوازل. هو فقه النوازل إن شاء الله تعالى نتبنى ذلك الكتاب. أما السيرة أبو عبد البر كان يأخذ السيرة، لا فقه النوازل أبو عبد البر قال. جي في كتاب فقه النوازل ذكروا في بداية الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، نشير إلى بعضها، وأنت إذا قرأتها إن شاء الله تعالى تستطيع أن تستوعب المفردات الموجودة. أشاروا إلى المسألة الأولى، توحيد الألوهية، ثم بعد ذلك توحيد الربوبية، وبعد ذلك توحيد الأسماء والصفات. في مسألة الأسماء والصفات فقط نقف هنا، لأن كل الإشكالات التي بدأت في الإسلام بداية الإشكالات كانت بسبب الأسماء والصفات. فعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أننا لا نكيف، لا نثبت كيفية لأسماء الله عز وجل ولا لصفاته تبارك وتعالى، ولا نعطل الأسماء والصفات، لا نقول أن هذه الله تبارك وتعالى غير موصوف بهذه الوصوفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. لكن الشيء الذي نشير إليه الآن مسألة التأويل. أنت تعلم أنه في العصر العباسي ظهر هناك من يؤول صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، كما وهذه المسألة كما تعلم من المسائل الخفية. هناك أناس اتخذوا لأنفسهم منهاجا خاصا لهم في مسألة التأويل كالأشعرية ومن شابههم في ذلك الوقت، لكن قال بقولهم بعض علماء أهل السنة والجماعة: ننظر إلى من يؤول في الأسماء والصفات، فإما أنه يؤول على منهاج، أي أن منهاجه التأويل، أو أن منهاجه منهاج أهل السنة والجماعة، لكن قول بقول التأويل تنزيها لله تبارك وتعالى فيما ظهر له، كالإمام ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه يؤول في الصفات، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أيضا يؤول. والقول بالتأويل كما تعلم أو تأويل الأسماء والصفات أنهم كانوا يقولون بلازم الصفة، لا يقولون بالصفة وإنما يقولون بلازم الصفة، كما في قول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك من رجلين. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول: يرضى، يضحك بمعنى يرضى. الرضا من لوازم الضحك، لأن الله عز وجل إذا ضحك لا يضحك إلا لمن يرضى عنه، فأول الصفة إلى لازم الصفة ولم يقول بذات الصفة. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون كل الصفات التي جاءت في الكتاب وكل الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى في الكتاب أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبت الصفة كما جاء. الله تبارك وتعالى ينزل، نعم ينزل. الله تبارك وتعالى يغضب، نعم يغضب. الله تبارك وتعالى يفرح، نعم يفرح. يضحك، نعم يضحك. لكن لا نسأله بأي حال من الأحوال، لأن من فتح لنفسه باب الكيفية سيستزله الشيطان إلى أمور لا يمكن أن يصل بها إلى نتيجة بأي حال من الأحوال. الشيخ يغسل، غسل وتعالى. جيد. إذن كل الأسماء والصفات التي ثبتت كلها نثبتها لله تبارك وتعالى، ولكن لا نسأل كيف. ولهذا عندما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا بداية الأمر كان في تلك الفترة. قال الاستواء معلوم، يعني أهل اللغة يعرفون ما معنى الاستواء، والكيفية مجهول، والسؤال عنه بدعة. تسأل هذه الأسئلة كأن هذه بداية الأمر، ومن هنا بدأت مسألة الأسماء والصفات، ودخلت هذه الفرق وهذه التشعبات. فحتى تسلم وما يستزل الشيطان الإنسان، نسلم لله تبارك وتعالى بكل اسم ارتضاه لنفسه، وبكل صفة ارتضاها أيضا لذاته العلية، سواء في الكتاب أو في السنة. هذا ما ينبغي كمختصر أن تلم به علم. ثم بعد ذلك ذكروا الإيمان بالملائكة بأعدادهم وبأعمالهم، ولكن على أنهم لا يرون، أما أعدادهم فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله عز وجل إلى بعض الملائكة بعض الأعمال، نؤمن وإن كنا لا نرى، وسبب إيماننا ثقة بمخبرنا. الله تبارك وتعالى أخبر، إذن المخبر الله تبارك وتعالى لا نشك في هذا الخبر وإن كنا لا نرى الأمور، لأن من اشترط الرؤية للإيمان وصل إلى الضلال والعياذ بالله كالشيوعيون. هؤلاء عندما جعلوا الرؤية شرطا في الإيمان أنكروا وجود الله عز وجل، فقالوا لا إله والحياة مادة. إذن ديننا يقوم على غير هذا الأساس، ديننا يقوم على ثقتنا بالمخبر. الله تبارك وتعالى أخبر عن الملائكة، نؤمن بالملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الملائكة، نؤمن بوجود الملائكة، ونؤمن أن بعضهم يقومون ببعض الأعمال بأمر من الله تبارك وتعالى. كذلك ذكر في المقدمة الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، والإيمان أيضا بالقرآن الكريم. وهنا نقف قليلا، لأننا ابتلينا بفرقة قد مرقت عن الإسلام ولا يمتون إلى الإسلام بصلة، وهم الرافضة. هؤلاء يتظاهرون أن القرآن كتاب الله عز وجل وأنهم يؤمنون بهذا الكتاب. هذه من الخديعة وهذه من التقية التي يمارسونها، لأن الرافضة كما تعلم دينهم قائم على أساس التقية. عندهم رواية تقول 9 أعشار ديننا في التقية، يعني إذا لم نمارس التقية مرة 9 مرات يجب أن نمارس التقية في الدين. وكذلك لديهم رواية أخرى تقول لا دين لمن لا تقية لا. ولديهم رواية ثالثة تقول ما عبد الله بمثل ما عبد بالتقية، يعني عندما تمارس العبادة بالتقية هذه أفضل العبادات. ولهذا بعض المسلمين كانوا ينخدعون ببعض الرافضة عندما كان يأتي إلى مساجد أهل السنة ويصلي في مساجد أهل السنة، فتجد المسلم يقول والله ما بيناتنا فرق، ما هؤلاء يصلون في مساجدنا ويتواجدون معنا. لا، هذا عالم بدينه، يعلم أن الصلاة مع التقية أفضل، ولهذا جاء صلى في مسجدك. إذن هؤلاء هذا دينه. فعندما يقول نؤمن بهذا القرآن فأيقن أن هذا الكلام مبني على أساس التقية، لأن كتاب الله عز وجل القرآن المتداول بين أيدينا الآن لا يعترف به الرافضة إلا تقية، بدليل ما جاء في كتاب لهم اسمه الاحتجاج للطبرسي، هذا من علمائهم الأوائل تسمية تقريبا وكسر وفاته. قال أن علي بن أبي طالب كتب هذا القرآن، ولكن حذف من هذا القرآن ثلثين، ثلث كان في فضائل أهل البيت يقصدون علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه، وثلث في ذم الصحابة وفضائحهم، وثلث هذا المتداول بين أيدينا الآن. ولهذا الرواية الصحيحة لديهم في الكافي يرويه الكليني عن جعفر كما يزعمون، حاشا، قال أن إن عدد آيات كتاب الله تبارك وتعالى 17,000 آية أو 17,000 آية، علما أن الموجود لدينا 6,000 وزيادة. إذن صدق ادعاؤهم أنه قد ارتفع أو رفع الصحابة من القرآن جزئين، الجزء الخاص بأهل البيت حذفوا، والجزء الخاص بفضائح الصحابة أيضا حذفوا. إذن هذه عقيدتهم في كتاب الله عز وجل. عندما تسألوا أين هذا القرآن المزعوم بأثلاثه الثلاثة، يقول عند الإمام الغائب عندما يخرج سيظهر هذا الكتاب. كيف؟ لأن قال علي بن أبي طالب بعد أن انتهى من كتابة هذا الكتاب عرضه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ففتحا فخرجت فضائح القوم فأغلقوا، قالوا يا علي هذا كتابك ولنا كتاب. فقال علي لن تروه بعد اليوم إلا أن يقوم القائم من ولد، ويقصد هذا الإمام الذي يزعمون وجوده ولا وجود له. هذا الذي بين أيدينا أيضا، هذا أيضا عند الرافضة كتاب محرف. إذن تحريف جزئين اختفى من القرآن، هذا الجزء الذي بين أيدينا هذا أيضا عندهم محرف. روايات كثيرة في كتبهم، لكن خرج منهم عالم اسمه محمد يسمى بالميرزا، محمد ابن حسين ابن نوري الطبرسي، توفي 1800 وكسر، وأكرموه ودفنوه قريبا من القبر المنسوب لعلي بن أبي طالب في الأيوان الثالث تكريما لهذا الرجل. هذا ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، ما ترك سورة من كتاب الله عز وجل إلا وقال هذه الآية كتبوها هكذا وكانت قد نزلت هكذا، ثم كتب ما هو ثابت في كتبه، وروايات كثيرة لديهم موجودة بهذا الخصوص. إذن عندما يقول الرافضي نؤمن بالقرآن لا نصدقه بأي حال من الأحوال، لأننا نعلم أن هذا الكتاب محرف لديه. ولهذا تجد الرافضية لا يتعامل إلا مع آيات قليلة جدا من كتاب الله عز وجل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأيديكم وأرجلكم إلى المرافق، هم يقرؤونها وأرجلكم رؤوسكم وأرجلكم، وكذلك إنما يريد الله الآية الأخرى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فقط هذه الآيات التي يتعاملون معها، أما باقي القرآن فلا يتعاملون معه. ولهذا تجد دائما في دروسهم ومحاضراتهم لا يستشهدون بآية، وإنما كلها أقوال منسوبة إلى الآئمة. إذن هذا مما ينبغي الإشارة إليه، لأننا في بلد تعلمون وجودهم في جنوب العراق وهم فئة. الأمر الآخر الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به وبما أمر وبما نهى، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما نهى وأمر. أما بالنسبة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرافضة فهؤلاء لا بد من الإشارة إيش موقفهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عند أهل السنة والجماعة، يعني ما جاء في صحيح البخاري وما جاء في صحيح مسلم وما جاء في باقي الكتب. هؤلاء لا يعترفون بأي حديث عند أهل السنة، لهم كتاب اسمه أصل الشيعة وأصولها، مؤلف هذا الكتاب اسمه محمد حسن آل كاشف الوقائي، هذا كان المرجع الأعلى للرافضة، الآن السستاني، قبله كان أبو القاسم الخوئي، قبله كان محمد حسن آل كاشف الوقائي بمكان السستاني الآن. هذا الرجل ألف هذا الكتاب سماه أصل الشيعة وأصولها، يتكلم عن الفروقات بين أهل السنة وبين الرافض. فعندما يتحدث عن السنة يقول: وأما السنة لدينا فما رواه الإمام عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أما الأحاديث التي تأتينا عن طريق أبي هريرة وسمر ابن جندب وعمر بن العاص لا تساوي عندنا بعوض. لا تنسى أن الذي كتب هذا الكلام ليس رافضيا يبيع حاجة على رصيف، لا، هذا رأس فيهم، هذا المرجع الأعلى عندهم، هذا رأيهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نؤمن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطيعه فيما أمر وفيما نهى، لكن يجب أن تعلم ما رأي الرافضة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نؤمن أن الإيمان قول وعمل، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يخالف أهل السنة المرجئة، وهم الذين يسمون الآن بالمرجئة. هؤلاء كما تعلم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فيكفي عندهم أن يقول الإنسان بلسانه ولو مرة واحدة لا إله إلا الله، هذا دخل في دائرة الإسلام ولا يخرج بعد ذلك من دائرة الإسلام، حتى ولو ترك العمل جملة وتفصيلا، يعني ترك مطلق العمل على الإطلاق، ما أتى بعمل بل أتى بما هو يعني خلاف الأوامر وخلاف النواهي، هذا يبقى في دائرة الإسلام لأن العمل عندهم ليس من الإيمان. هذه عقيدة المرجئة. ومن هنا كما تدرك يعتبرون هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يعتبرونهم ولاة أمر طاعتهم واجبة، ومن يقاتلهم فهو خارجي. الذي يقاتل هؤلاء الطواغيت يسمونه خارجي. لماذا؟ من أين جاء هذا الكلام؟ بناء على عقيدتهم الفاسدة أن هذا الذي يحكمنا قد قال لا إله إلا الله، والحكم بغير ما أنزل الله عمل، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، إذن هو مؤمن ويحكم أناسا مؤمنين، إذن طاعته واجبة. من هنا يلزمون المسلمين بطاعة هؤلاء الطواغيت، ويعتبرون من يخرج عليهم بالسلاح خارجيا، ولهذا هم أول من سموا المجاهدين بالخوارج. طبعا هذا جهل منهم كما تعلم بناء على عقيدتهم الفاسدة. أما عند أهل السنة والجماعة فالعمل من الإيمان، والأعمال ليست كلها على درجة واحدة، بل قسم من الأعمال تدخل أو يدخل في أصل الإيمان، وقسم من الأعمال يدخل في الإيمان الواجب، وقسم من الأعمال يدخل في الإيمان المستحب. إذن الأعمال ليست كلها على درجة واحدة، وإنما بعض الأعمال في أصل الإيمان، وبعض الأعمال تندرج في الإيمان الواجب، وبعض الأعمال تندرج في الإيمان المستحب. الفارق بين هذا، إذا رجعتم إلى الكتب في كتب العقيدة إن شاء الله تعالى المشايخ سيتوسعون في هذا الأمر معك، لكن القاعدة عند أهل السنة والجماعة كل فعل أو كل عمل فعله كفر فتركه من أصل الإيمان، وكل فعل فعله كفر فتركه من أصل الإيمان. هذا المقياس الذي تضعه لنفسك. أما في الإيمان الواجب، كل عمل توعد الله عز وجل على إتيانه بالوعيد دون الكفر ودون الردة فهذا يدخل في الإيمان الواجب. أما بالنسبة إلى المباحات وترك المكروهات فهذا يدخل في الإيمان المستحب. فمن حقق أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب فهذا بإذن الله تعالى يدخل الجنة دون أن يؤاخذ على أعماله. هذا أيضا من الأمور التي ذكرت في مقدمة الكتاب. مسألة التكفير، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب غير مكفر ما لم يستحله. التكفير بالذنوب والمعاصي هذه عقيدة الخوارج، الخوارج هذه فرقة خرجت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء كانوا يكفرون المسلمين بالذنوب، يعني شارب الخمر لديهم هذا خرج من الملة، الذي يعق والديه خرج من الملة، الذي يكذب خرج من الملة، لأن الكذب من الكبائر. فكانوا يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة أخذ حديثا، روى حديثا عن أحد الخوارج، أظن اسمه عمران بن حطين أو هكذا حصين، والرافضة يشنعون على الإمام البخاري كيف يروي عن الخوارج، لأن الخوارج هم قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كما تعلم. سبب أخذ البخاري عن هذا الخارجي لأن الأصل في رواة الحديث أن لا يكذب، أن يكون الأصل في أن يكون مسلما وأن يكون صادقا، والخارجي لا يمكن أن يكذب بأي حال من الأحوال، لأنه إذا كذب يخرج من الملة، يعتبر مرتد عن دين الله عز وجل. لهذا السبب نقل البخاري رحمه الله تعالى حديثا عن ذلك الخارجي. إذن نحن لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب، فشارب الخمر يعتبر هذا آثما مرتكب كبير، وكذلك الزاني مرتكب كبير، وكذلك تارك الجهاد مرتكب كبير. أما إذا قال رجل عن الخمر أنها حلال وهو لا يشرب الخمر، هذا يرتد عن دين الله عز وجل. لماذا؟ لأنه استحل ما حرمه الله عز وجل. إذن القاعدة عند الإمام الطحاوي يقول رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الخمر ذنب، أما إذا قال حلال لا يخرج من الملة. هذه أيضا مسألة ينبغي أن تنتبه إليه. الناس الآن في دار الإسلام كلهم نتعامل معهم على أن ظاهرهم الإسلام، ظاهرهم الإسلام، لا نحكم على أحد من هؤلاء الذين في دار الإسلام الآن لأنه مرتد أو ما إلى ذلك، لا، الكل الآن بإذن الله تعالى هم مسلمون ونتعامل معهم على هذا الأساس، إلا إذا علمنا رجلا بعينه أنه تارك صلاة نعلم أن هذا مرتد عن دين الله، وإذا وصل أمره إلى القاضي المسلم فيقينا يسجنه 3 أيام ويستتيبه، فإن صلى يخلي سبيله، أما إن أصر على ترك الصلاة يقتل بأمر القاضي. هذه أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة. بالنسبة إلى الديار تنقسم إلى دار إسلام ودار كفر. كل بقعة في الأرض تحكم بما أنزل الله عز وجل هذه تسمى دار إسلام. نحن دارنا الآن لله الفضل والمنة دار إسلام. كل بقعة لا تحكم بما أنزل الله عز وجل تسمى دار كفر، وهذا لا يقتضي أن الناس الموجودين في تلك الديار مرتدون عن دين الله. يعني عندما نقول الأردن دار كفر، تركيا دار كفر، هذا لا يعني بأن الناس هناك كلهم كفار. لماذا قلنا دار كفر؟ لأن الحكم هناك بغير ما أنزل الله فتسمى دار كفر، لكن أهلها قد يكونون مسلمين وفيهم مشركين وفيهم مرتدين وفيهم هذه النماذج المعروفة عندك. أي نعم، هو من يكون حاكمه مسلم يحكم بما أنزل الله تسمى دار إسلام. أكو ديار تحكم بالشريعة ولكن حاكمها ما مسلم، مثل عندك السعودية. لا ما تحكم بما أنزل الله شيخ السعودي. بعض الأحكام وليس كل الأحكام. والله تبارك وتعالى يقول: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هناك أحكام ربانية صرفة، هناك أحكام جاهلية صرفة، لكن هناك الصنف الثالث وهم أصحاب السبيل الثالث، أرادوا أن يأخذوا شيئا من الإسلام وشيئا من العلمانية واليهودية والنصرانية، كالياسق في زمن ابن كثير رحمه الله تعالى، وكالقوانين المعمولة بها الآن، أخذوا شيء من الإسلام، أخذوا شيء من اليهودية، أخذوا شيء من أمريكا، أخذوا شيء من فرنسا. إذن هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. الله تبارك وتعالى قال أولئك هم الكافرون حقا. فكونه يقطع يد السارق هذا لا يعني أنه يحكم بما أنزل الله عز وجل، بل يتبجحون أنهم ممن ساهموا في إنشاء هيئة الأمم المتحدة. وأنت تعلم ما موقفهم الآن من الاستعانة بالنصارى على المسلمين، ليس الاستعانة بل إعانة النصارى على المسلمين. دول الخليج قاطبة بدون استثناء، هؤلاء الآن كلهم يعينون النصارى على المسلم. أقصد الحكام ولا أقصد أفراد الخليج، لا الحكام. وأنت تعلم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر من ضمن النواقض إعانة الكفار على المسلمين، هذا ناقض من نواقض الإسلام. المشكلة يا شيخ أنه يلتبس على بعض عوام الناس وبعض طلبة العلم والإخوة أن هذول يحكمون بالشريعة ويطبقون الشريعة ويبيش مسائل أنهم حكومة إسلامية وهي شيء. لا لا، هؤلاء حكام الخليج وبالذات السعودية، ما سعودية، هؤلاء مرتدون عن دين الله عز وجل. وسبب ردتهم بالإضافة إلى أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، هناك مصارف ربوية موجودة لديهم تجارا بغرفة التجار. وفي رسالة لمحمد آل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ استفتي في بعض المسائل، أرادوا أن يقدموا على بعض الأعمال ما كان يأذن لهم في ذلك، لأنه في ذلك الوقت كان هو المفتي. أما في حاضرهم الآن فهم من أشد الناس محاربة للمجاهدين أينما وجدوا. حتى تعرف هؤلاء الناس إيش حالهم، تذكرون عندما دخل الروس، كان الروس في أفغانستان، ما هذه الحكومة كانت فتحت الأبواب للهجرة إلى أفغانستان؟ الشيخ عبد الله عزام كان يلقي محاضرات في مدن السعودية، يفتح في أي مدينة كيف ما يشاء، وذاك برهان يدخل متى ما شاء، وسياف يدخل متى ما شاء ويخرج متى ما شاء، ويأخذون أموال علانية. جيد، الروس دخلوا بلد إسلامي، أصبح الجهاد فرض عين وكانوا يضخوا. الأمريكان دخلوا العراق، انقلبت الموازين، زين أشمعنا ليش هذا ذاك كافر هذا مكافر، بل وقفوا مع هؤلاء ضدنا الآن. خرج أحد علماء السلاطين وأراد أن يدافع عن طواغيت الخليج هؤلاء، قال هم ما يعينون النصارى على المسلمين، لأن هو سمانا خوارج وهو يعلم أن قول خوارج معناته مسلمين، لأن الخوارج ما كفروا ما أحد إلا ابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعبد القاهر البغدادي والإمام السبكي رحمه الله، هؤلاء الثلاثة فقط كفروا الخوارج. أما علماء أهل السنة كلهم بالإجماع لا يكفرون الخوارج. فهذا الضال المضل سمانا خوارج، فعندما يسمي خوارج معناته مسلم. جيد، السعودية الآن وقفوا والدول الخليج وقفوا مع أمريكا ضد الخوارج، معناته يقاتلون المسلمين. فقال هم لا يعينون النصارى على الخوارج، بل استعانوا بالنصارى على الخوارج. وأنت تعلم أن الاستعانة شيء والإعانة شيء آخر، لأن هناك قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة في جواز الاستعانة بالمشركين على المشركين، لكن ما قال أحد من المسلمين بجواز الاستعانة بالمشركين على المسلمين، هذا ما قاله أحد. لكن هذا الضال المضل أراد أن يلبس الأمر على المسلمين. طبعا هذا يكذبه الإعلام. الآن في الإعلام دائما أشيو قال الحملة التي تقودها أمريكا، ما قالوا الحملة التي تقودها السعودية ولا دول الخليج، الحملة التي تقودها أمريكا. أمريكا بعد أن أعلنت هم أعلنوا التحاقهم بأمريكا، السعوديون ودول الخليج بعد إعلان الحرب والتحالف الدولي أعلنوا التحاقهم بهذا الحلف. إذن أنت ما استعنت بهم، أنت تعينه، لأن الذي يستعين يكون هو صاحب البادرة. أما الإعانة أن تلتحق به بعد أن أعلن، وهذا هو الواقع. وهذا كما تعلم بالإضافة ظلمة من الظلمات التي كانت موجودة لدى هؤلاء الناس. كان رجل من الجزيرة، أسأل الله تبارك، لا أدري إيش أخباره الآن، في معركة الفلوجة قال كلام. قال أنا كنت أتوقف في الحكومة السعودية، الآن لا أتوقف في علماء السعودية، يقصد المرتبطين بالسلطة بعد معركة الفلوجة الأولى. قلت لماذا؟ قال لأنني رأيت بعيني مياه مكة في الأماكن التي كان يتواجد فيها الأمريكان، والأطعمة الجاهزة التي جاءت من السعودية كلها باسم السعودية كان تزويد للجيش الأمريكي وهم يقاتلون. إذن هذه الحكومة كانت تدعم الجيش الأمريكي بمواد التمويل في قتالهم للمجاهدين في سبيل. طيب شيخ، ليش صار توقف عند ابن باز وابن عثيمين لما أباحوا للأمريكان دخول إلى العراق بالـ91؟ هذا كان بأمر من الشيخ أبي مصعب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله، أمر في ذلك الوقت أن نكف لساننا عن هؤلاء، لأن الإخوة الذين كانوا يأتون من الجزيرة، هؤلاء كما تعلم تربوا على المساجد وتربوا على المشايخ ويجدون ويعتبرون هؤلاء علماء، فعندما يأتي يهاجر لكي يجاهد في سبيل الله ويقال له فلان مرتد وفلان مرتد كان ينصدم، فكان أدى إلى كثير من الإشكالات في بعض المقرات، وفي بعضهم أراد أن يرجع، كيف تكفون هؤلاء الناس؟ لكن بعد أن بقى ومارس الجهاد بدأ كيف إيش الموضوع، فمن هنا كان الأمر بالتوقف. ما زلنا ساكتين عنه. قوم قد خلت أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى ما قدموا. هذا الأمر حل لنا كثير من الإشكالات في ذلك الوقت، لأن الذي كان يعرف حقيقته ما يحتاج إلى معلم، والذي كان لا يعلم بدأ يتعلم. أنا ذكرت لك قول هذا الرجل الذي كان من الجزيرة، قال كنت أتوقف في حكام الخليج، الآن لا أتوقف في علمائي. فقط تضيفون هنا كلمة ما مذكورة في صفحة السابعة، نهاية الصفحة السادسة، السطر ما قبل الأخير، ومن شعب الإيمان ما هو أصل يزول الإيمان بزواله، في الصفحة التي بعدها، ومنها ما هو من واجبات الإيمان فينقص الإيمان الواجب بزوالها كالزنا وشرب الخمر، ومنها ما هو من المستحبات من الإيمان المستحب، ومنها أي من الأعمال ما هو من الإيمان المستحب. نهاية السطر بين هذا السطر، صفحة سبعة، ومنها ما هو من واجب الإيمان اكتب، ومن الأعمال ما هو من الإيمان المستحب. عندك هذه الكلمة، وننبذ الفرقة والاختلاف وندعو إلى جمع الكلمة والائتلاف. مسألة جمع الكلمة ووحدة الصف، هذه الكلمة أصبحت تتداول على الألسن كثيرا، والذي يروج لهذه الكلمة كثيرا هم الحزب العراقي اللي يسمون الحزب الإسلامي العراقي، فإذا قلت الحزب العراقي فاعلم أنني أقصد هؤلاء، لأننا نستكثر عليه كلمة الإسلام، الحزب العراقي. هؤلاء أكثر الدعاة إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة، أينما جلسوا في دروسهم في محاضراتهم في لقاءاتهم في تجد ينادون دائما وحدة الصف ووحدة الكلمة، فهل ما يدعونه ويدعون إليه هو حال أهل السنة والجماعة في وحدة الصف ووحدة الكلمة؟ لا، بينهما فرق شاسع. أهل السنة عندما يدعون إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة هذا يعني لا يدخل فيهم من ليس منهم، لا يدخل فيهم من ليس منهم، فلا نقبل بيننا علماني تحت ذريعة وحدة الصف ووحدة الكلمة، لا نقبل فيما بيننا رافضي تحت ذريعة وحدة الصف ووحدة الكلمة، بينما إخوان مصر والحزب العراقي هؤلاء يريدون أن يجمعوا كل هذا الشتات تحت ذريعة وحدة الصف ووحدة الكلمة. والدليل على أن هؤلاء الناس فيهم هذا الأصل قاعدة وضعها حسن البنا، تعرف هذا مؤسس هذه الجماعة حزب الإخوان، مؤسسه حسن البنا، تاريخ التأسيس 1928، وضع قاعدة. هذه القاعدة تقول: لنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا تجد عندما يريدون أن يوحدوا الصف ويوحدوا الكلمة، لا ضير أن تدخل الرافضة أيضا ضمن المجال. ليش؟ بسبب وجود نقاط يلتقون معه. الصوفية يدخلون جملة وتفصيلا بكسنزانيهم، برفاعيهم، بنقشبندي، كل هؤلاء ممكن أن يدخلون تحت ذريعة وحدة الصف ووحدة الكلمة. ولهذا تجدهم منذ أن سقطت دولة البعثيين ما غيروا في مسجد من المساجد، وما أكثر المساجد التي كانوا يستولون عليها، ما غيروا بدعة واحدة من هذه البدع على مدى 13 سنة 12 سنة. حتى اللي غير يحاربونه، يحاربوا. لماذا؟ لأن تغيير البدعة سينفر الصوفية، وتنفير الصوفية معناتها الآثار تظهر في الانتخابات. إذن يجب أن يبقوا هؤلاء على ما هم عليه ويتفقوا معهم حتى في الانتخابات ما يخسرون أصوات هؤلاء. أما إذا قال لا تجوز قراءة القرآن يوم الجمعة، أي صوفي يعطي لهم صف؟ فيحاولون أن يجمعوا المسلمين ويوحدوا الصف والكلمة بهذه الطريقة كيفما كان. وواضعوا هذه القاعدة كما تعلم حسن البنا. كان في لقاء بين يوسف قرضاوي وصحفي أمريكي أصله يهودي، متجنس أمريكي. هذا الحوار قرأته في جريدة، لكن حقيقة لا أذكر إيش اسم هذه الجريدة، قديمة. فيوسف القرضاوي يقول لذلك الأمريكي أو اليهودي المتأمرك، قال: نحن دائما نقول لإخواننا في الغرب يجب أن نعمل وفق القاعدة الذهبية التي تقول لنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. جيد، إذا هذا القاعدة تنطبق مع النصارى، ما تنطبق مع الصوفية ومع الرافضة ومع غيره. جيد، هذا النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة، تتفق معه أم تختلف؟ تختلف. تعذره؟ القاعدة تقول تعذره. ولهذا بسبب هذه القاعدة تجد مع العلمانيين، مع الشيوعيين، مع الرافضة، مع الصوفية يريدون أن يوحدوا الصف. فيجب أن تميز هذه العقيدة التي كتبت هنا أننا لا نقبل بالفرقة وندعو إلى وحدة الكلمة، حتى تميز بين عمل أهل السنة وبين عمل هؤلاء. نعم، جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك. كان عندنا سؤال. هناك من المرجئة يكفرون المستهزئ باللحية مثلا، ويقولون عليه الحكم مباشرة بالتكفير، وكذلك سلب الله. ولكن إذا سألته عن الحاكمية يقولون يعني لا يكفرون، لا يعني أنهم لا يكفرون حاكم بغير ما أمر الله. هذا من التناقض في عملهم هؤلاء الناس، لأنهم حتى عندما وضعوا قواعد للتكفير هي قواعد معجزة بحيث لا يكفر أحد. هناك رسالة صغيرة للألباني اسمها فتنة التكفير، ذكر في هذه الرسالة مسألتين: المسألة الأولى كيف نحكم شرع الله عز وجل، المسألة الثانية كيف نكفر من يقع في ناقض من النواقض. الشرط الأول أن يقع في الناقض، الشرط الثاني أن يستحل هذا الناقض في قلبه. فمن وقع في الناقض وما علمنا منه الاستحلال القلبي لهذا الناقض ما يستطيعون أن يكفروا. جيد، كيف ممكن؟ هل هناك وسيلة لمعرفة هل يستحل هذا الأمر في قلبه أم لا؟ قال: يجب أن يصرح بلسانه. إذن أغلقت كل الأبواب الآن. كيف هذا وقع في الناقض لا أعلم قلبه وما يصرح بلسانه؟ معناته لا يكفر أحد. هذه هي قاعدتهم في التكفير. فأحيانا يتناقضون مع أنفسهم، وسبب يعني مؤاخذتهم على من يأخذ من لحيته أو يطيل ثوبه، ثم يتساهلون في مسائل الكفر ومسائل الطاغوت وما إلى ذلك، لأن هؤلاء ما تربوا على الإيمان والكفر، تربوا على السنة والبدعة. ولهذا تجد دائما حديثهم يدور حول البدعة والبدعة والبدعة. فقط عنده هذا. أما إيمان وكفر وإيمان وشك ما يتكلمون بهذه المسائل. فبناء على ما تربى عليه من السنة والبدعة تجده شديدا على من يخالف سنة من السنة. بل قديما في بداية أمرهم كان أحد الشباب أخذ من لحيته قليلا، كنت أعرف هؤلاء الناس، وكان له صاحب مرجئي قال والله ما أحدثك بعد اليوم. قال ليش يا سبحان الله؟ إيش اللي عمل؟ قال كيف تأخذ من لحيتك؟ ذكر له مسألة عبد الله بن عمر رضي الله عنه والله، وكيف كان يقبل؟ ما يقبل. لماذا؟ لأن هؤلاء قائمين يعني مبرمجين على أساس السنة والبدعة فقط، ولهذا لا يخوضون في مسائل التكفير، بل وصل بهم الأمر أنه ينفر من كلمة كفر أساسا، ما يرضى أن يتلفظ بهذه الكلمة لأنهم نفروا من هذه الكلمة جملة وتفصيلا. ولهذا كان مرة جالسين مع مجموعة من هؤلاء الناس، تجده يتفق معك في الألفاظ، يعني من فعل كذا إيش حكمه؟ قال هذا كفر. من فعل كذا إيش حكمه؟ قال هذا كفر. جيد، فلان ابن فلان الذي فعل هذا الفعل إيش حكمه؟ قال والله ما أستطيع أن أتفوه به، أن أنزل عليه العقل. ففي حين قلنا إذن أنتم دينكم فضائي وليست أرضي، أنت تتفق معي في الفضاء، لكن عندما أريد أن أنزل إلى الأرض وأنزل هذا الذي تتفق معي على الأرض أنت ما ترضى، إذن أنت تبقى دينك فضائها. نعم هذا حاله. المرجع الآن مرتدون يا شيخ، لأنه ليست المسألة مسألة إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لا هم الآن مع الطواغيت، هم الآن مع الطواغيت. كان هنا رجل تذكرونه أبو حارث وأبو صفر، نعم. هذا عندما دخل ذاك الرجل أبو وليد لواء الذيب، ما قال احنا ما نسميكم لواء الذيب، انا اسميكم لواء الامن والامان، وكانت مع الامريكان وكانوا مع هؤلاء وكانوا مع هؤلاء. فالمساله الان خرجت من عقيده الارجاء يعني اخراج العمل من مسمى الايمان، لا الان وقوف مع الطواغيت. كان رجل موجود من اسمه عبد الملك الجزائري، لشده دفاعه عن الطواغيت يسمونه عبد الطاغوت الجزائري. انا سمعت له محاضره مسجله مره في التسعينات، هذا من القرن الماضي يعني 95-96 هكذا، تكلم عن مسائل كثيرة. لكن في نهاية المحاضرة أحد الجالسين سأله قال يا شيخ هناك أناس يتكلمون في الحكام، إذا أخبرنا عنهم نكون آثمين؟ قال لا أنتم مأجورون، لأن هؤلاء مفسدون في الأرض. نعم، لأن ليش؟ هذا أمير طاعته واجب، وهؤلاء الناس يتكلمون. بل وصل الأمر، رجل بيسمى بمنار العلمي في العراق، هذا الرجل عنده كتاب اسمه دحر المثلث في جواز تسلم الإمارة من الكافر المتغلب، أظن هكذا اسم شوية صعب تحفظ. نعم دحر المثلث مختصر كافر على المسلم المتغلب. أها جيد، تعرف هذا لا يجيز أن تذكر الحكام لأن هذا يدخل في الغيبة في هذا الكتاب. قال لا يجوز أن تذكروا هؤلاء الحكام في جلساتكم لأن هذه تدخل في الغيبة، وبمرور الوقت تتجرؤون على الحكام. فهو لا يمنع لسبب الغيبة، بل ما يؤدي الحديث عن هؤلاء في غيبته أنكم بمرور الوقت إذا أكثرتم من ذكر الطواغيت في حال غيابهم ستتجرؤون عليه. فهو ما يقبل الغيبة لأنها تؤدي إلى الجرأة. ها يا شيخ هذا حالهم الآن هؤلاء المرجئة. نعم الأخ ذكرت مسألة تأويل الصفات، قسم يقول الأسماء والصفات، نعم، وقسم يقول بتأويل كم الحاجة أو نعم. الفرق بين القول وبين التأويل، بين إيش الفرق بين القول بالتأويل ومن يؤول الصفة؟ أها، هؤلاء ليس منهاجهم منهاج الأشاعرة، هؤلاء أهل سنة، لكن اتفقوا قالوا بقولهم في هذه المسألة. وأنت تعلم أن المسلم إذا وافق فرقة من الفرق في قول من الأقوال هذا لا يعني أنه أصبح أشعريا، لا، هذا أصول أهل سنة. لكن في هذه المسألة ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه لاحظ ماذا ذكر، قال في مسألة الله يضحك من رجلين، قال يرضى، ثم قال وهناك من يقول أن الله عز وجل يضحك، وعليهم أن يحذروا من تشبيه الخالق بالمخلوق. إذن هو يعلم هذا القول، لكن دفعوا هذا القول خشية أن تشبيه الخالق بالمخلوق. فإذا رجعت إلى أصوله تجد أصوله أصول أهل السنة في المسائل الأخرى. أما هؤلاء أهل التأويل، لا، هؤلاء عندهم أشياء أخرى ما يتفقون مع أهل السنة أساسا. عرفت كيف الفرق؟ إن شاء الله. بس آخر سؤال، عامة المرجع لذلك هم مرتدين لو بس الرؤوس الكبار الآن؟ الآن كل مرجئي بعد 10 سنوات إلى 10 سنة من القتال ومن الجهاد في سبيل الله، كل مرجئي يثبت عليه الإرجاء فهو مرتد عن دين الله عز وجل، لأن المسألة دخلت في موالاته للطواغيت. هم الذين يسمون الجندي والشرطي يقول أنت مجاهد في سبيل الله. ما سمعتم هذا الشيء؟ سمعنا شيء. ما تذكرون الرافضي كيف كان يكتب على نقطة الحراسة مرابطون رباط؟ لأنهم هم الذين قالوا لهم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيله. وهم الذين قالوا لمن كان في الجيش والشرط من يقتل منكم على أيدي هؤلاء له أجر شهيدين. وهم الذين قالوا لهؤلاء من تقتلونه من الخوارج فهو كلب من كلاب النار. أها. إذن نزلوا كل أحاديث الخوارج وقوفا مع الطواغيت على المجاهدين في سبيل الله. وأنت تعلم أن لا علاقة بين الخوارج